على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الدين الباقي الخالد للأصول الذي لا تتغير ولا تتبدل، فهو الحق المستند إلى الحق، الحق القديم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل السابقين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد خص هذه الأمة بشريعة مهيمنة على كل الشرائع وخاتمة لها. كل هذا وغيره سيأتي في السورة في ثناياها من الأسباب التي ذكرتها هذه السورة حول موضوعها الأساسي، وهي أن الله تبارك وتعالى قد أقام نبيه في هذا المكان داعيا إليه، وقد هيأ له من أسباب النصر والتمكين ما هي. وقفنا في الدرس السابق عند قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذه الآية قد ذكرنا أنها تبين سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، أعني بالسنة العادة الجارية المتبعة التي لا تتخلف. فكل من أراد حرث الآخرة أي عملها، وسمي عمل الآخرة بالحرث لأنه بمثابة الحرث، كمن يزرع فيحصد فكذلك من عمل للآخرة يحصد خيرا في الدنيا والآخرة. نزد له في حرثه أي نضاعف نشاطه ليكتسب أعمالا أخرى من أعمال الصلاح، وكذلك نزد له في ثواب عمله فيحصده أضعافا مضاعفة. وعلى المعنى الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، فالحسنة تهدي إلى أختها. هذا معنى نزد له في حرثه، أو وكذلك الحسنة بعشرة أمثالها. ومن كان يريد حرث الدنيا أي عملها، فلا هم له إلا أن يكتسب الدنيا فقط نؤته منها، وقد بين الله تبارك وتعالى أنه لا يؤته منها إلا ما قد كتبه له وقدره له سبحانه وتعالى. ولكن وما له في الآخرة من نصيب أي لا ثواب له ولا أجر له ولا حسنة له في الآخرة، لأنه لم يرد إلا الدنيا فقط، وهذا جزاء عادل من الله تبارك وتعالى لطلاب الدنيا. ثم قال جل وعلا: أم لهم شركاء، أم هنا بمعنى بل الإضرابية، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي الحال أن الذي منعهم عن أن يحرثوا ويعملوا الآخرة أن لهم شركاء. شركاء هنا بمعنى ليسوا شركاء لله، شركاء لهم بمعنى مشتركون معهم في الإثم والجريمة، يعني شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني في ناس شرعوا فهم قد أجرموا بالتشريع، وناس اتبعوا فقد أجرموا بالاتباع، فسموا شركاء لأن كل منهم شارك الآخر في الجريمة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والحال أنه لا يجوز لأحد أن يشرع إلا ما شرعه الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يتبع إلا ما شرعه الله عز وجل. فحق التشريع خاص لله عز وجل، وحق الطاعة والاتباع إنما هو لله وحده سبحانه وتعالى. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، هذا تهديد، أي لولا أن كلمة سبقت من الله تبارك وتعالى ألا يحاسب الناس على أعمالهم في الدنيا وإنما يؤخرهم لفصل الحساب في الآخرة لقضي بينهم، أي لأهلكهم الله تبارك وتعالى واقتص منهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فهدد الله تبارك وتعالى، هددهم الله الأتباع والمتبوعين أن جزاءهم على فعلهم وفعلتهم منكرة في التشريع والاتباع إنما يكون يوم القيامة، حيث يكون للظالمين، وسماهم الظالمين لأن أولئك ظلموا بأن تعدوا على حق الله في التشريع، وأولئك كذلك ظلموا بأن اتبعوا غير الله عز وجل فيما يعصى به الله سبحانه وتعالى. فلكل منهما عذاب أليم في الآخرة. ثم وصف الله عز وجل من حالهم فقال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. ترى رؤية عين، يعني تراهم يوم القيامة مشفقين، يعني خائفين ذليلين في يعني غاية الخوف والذل، وذلك أن ينزل بهم عذاب النار مشفقين مما كسبوا. هذا الإشفاق وهذا الذل والخوف من العذاب الذي يكون من الكفار ومن هؤلاء الظلمة يوم القيامة لا يفيدهم ولا ينفعهم، بعكس خوف أهل الإيمان من عذاب الله في الدنيا فإنه نافع، أي أن المؤمن إذا خاف عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا فهذا ينفعه، لأن هذا من خوف الله ومن مراقبته، كما قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه يعني خاف وقت قيامه بين يدي ربه لفصل الحساب يوم القيامة، فله جنتان. أما هذا الخائف المشفق وهو في عرصات يوم القيامة فإنها لا ينفعه هذا الخوف. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به، يعني أنهم يخافون شيء يعني سيقع حتما بهم، ما لن ينفك عنهم، فلا يفيده لا يفيدهم خوفهم منه وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الصورة المقابلة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، أي بينما ترى يا محمد هؤلاء الظلمة وهم في غاية الخوف والذل والخضوع من العذاب الذي سيقع بهم في عرصات القيامة، ترى كذلك أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الروضة، الروضات جمع روضة، والروضة هي التي الأرض المرتفعة التي فيها زهر معتم لا يغطي الداخل فيها، في روضات الجنة. في هذه الروضات يعني أن هذه الجنان جنان تستر من الشجر الملتف، وروضات منبسطة يعني قد يعني ملئت بأنواع الزهر. في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون أي من المطعومات والملبوسات والمنكوحات من كل ما يشتهون. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك النجاة من النار والذهاب والمكوث والحياة في روضات الجنات، هذا هو الفضل الكبير. الفضل بالألف واللام يعني الذي ليس بعده فضل. وسمي عطاء الله تبارك وتعالى فضلا لأنه من التفضل والعطاء، وذلك أن الجنة إنما هي عطاء الله تبارك وتعالى، ليست ثمنا للعمل، وإنما هي فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء. الكبير الذي لا أكبر منه، ذلك يعني هذا الفضل الكبير أشار الله تبارك وتعالى له مرة ثانية بالإشارة إلى البعيد. ذلك إشارة إلى البعيد، وهذا للتعظيم، للتعظيم وتهويل من أمر هذا الفضل وهذا المكان. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك مرة ثانية الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني هذا الفضل وهو هذه الجنات هي البشرى التي يبشر الله تبارك وتعالى بها عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني يا عباد الذين آمنتم وعملتم الصالحات، هذه بشراكم من الله تبارك وتعالى، والبشرى هو الخبر بما يسر. ثم قال جل وعلا بعد أن بين الصورتين المقابلتين وهما نهاية المطاف لأهل النار وأهل الجنة، قال جل وعلا: قل، خطاب للنبي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أجرا. الوجه الأول من أوجه التفسير في هذه الآية وفيها أوجه من التفسير أن هذا خطاب إلى الكفار وخاصة مشركي مكة. أمر النبي أن يقول لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني أنا وهو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أدعوكم إلى الله وأتحمل في سبيل هذه الدعوة ما أتحمل دون أن أطالبكم أجرا على ذلك، لا أطلب منكم أجرا على هذا البلاغ وهذه الهداية وهذا الإرشاد وهذا التعليم، وإنما أفعله احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى، فقد أقامني الله عز وجل في هذا الأمر، ولا أطلب لكم منكم أجرة على ذلك. ثم جاء هنا: إلا المودة في القربى، إلا المنقطعة هنا وليست الاستثنائية، إلا المودة في القربى، لكن إلا بمعنى لكن، المودة في القربى أي أن تودوني في قرابتي، كما فسر بذلك ابن عباس قال: ما كان بطن من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه نسب أو قرابة أو رحم، يعني كل بطون قريش الرسول كان في له رحم فيها ونسب. فقال لهم: إلا المودة في القربة، يعني لكن أرجو أو أطلب منكم أن تودوني في قرابتي أي منكم، فلا تؤذوني ولا تقفوا في وجهي عند تبليغي لهذا الدين. يعني لا أطلب منكم أجرا على ذلك، وإنما أطلب منكم فقط أن تراعوا الصلة القربة التي بيني وبينكم، فلا يعني تقفوا في وجهي وتخاصموني وتفعلوا بي ما تفعلون، كما كان حال أكثر قريش إذ وقفت من النبي موقف العداء، كما فعل عمه أبو لهب حيث كان يتبعه في كل مجلس يذهب إليه النبي صلوات الله والسلام عليه ويقول لا تسمعوا له، هو ابن أخي وهو كذاب وهو كذا وهو كذا. فتكون الوجه الأول من وجوه التفسير هنا على هذا المعنى، يعني يا معشر قريش لا أطلب منكم أجرا على يعني إبلاغ الدين لكم، لكن فقط أطلب أن تودوني في قرابتي فلا تؤذوني ولا تقفوا في وجهي عندما يعني أبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا المعنى طبعا الاستثناء كما ذكرنا منقطع، ليس هذا من الأجر، يعني هذا ما هو مختيت، قل لا أسألكم عليه أجرا، هذه أمر منتهي، يعني قد انتهى الأمر هنا، لكن ودوني في قرابتي هذا ليس مستثنا من الأجر، يعني لا أطلب أجرا إلا هذا، لأن هذا ليس أجرا، لأن المودة في القربة التي يطلبها النبي من كفار مكة ومن قريش ليست أجرا على دعوته إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى، وهذا هو المعنى الذي ذكرنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر به هذه الآية، والآية كما ذكرنا مكية، فالسورة كلها مكية. على المعنى الثاني، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الخطاب لأهل للمسلمين، قل لا أسألكم عليه أجرا، فالنبي لا يطلب أجرا من أحد، لا على الكفار لإبلاغهم ولا على المسلمين لتعليمهم، إلا أن المودة في القربى، يعني إلا أن تودوني معشر المؤمنين في قرابتي، يعني أن تراعوا قرابتي، يعني قرابتي أهل بيتي، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آل يعني آل عقيل وبنو هاشم وبنو عقيل، هؤلاء كما وبنو المطلب وبنو هاشم، كما قال النبي إنا وبنو المطلب اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا إسلام، فهؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أخص قرابته صلوات الله والسلام عليه. فيكون المعنى هنا الخطاب لأهل الإيمان، لا أسألكم أيها المؤمنون أجرا على تبليغكم وتعليمكم الدين، إلا أن تودوني في قرابتي، يعني أن تراعوا يعني الرحمة يعني رحمي وقرابتي، فتحسنوا إليهم لصلتهم بي. وكما ذكرنا قرابة النبي هم هؤلاء، وبالطبع يعني بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه ونسل النبي منهم، هذا لا شك أنهم أقرب القربى من النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الثاني من المعاني التي فسرت بها يعني هذه السورة، وهذا وجه حسن. لكن كذلك برضو أيضا نفس الاستثناء هنا، الاستثناء هنا ليس استثناء على بابه، وإنما هو استثناء منقطع بمعنى لكن، لأن هذه كذلك ليست أجرا. المعنى الثالث، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا المودة في القربى، إلا أن تودوا أهل قرابتكم، يعني فيكون هنا القربى هنا المودة في القربى، القربى العامة قربى أهل الإيمان، يعني أن يراعي كل منكم قرابته فيودهم في الله تبارك وتعالى ويحبهم في الله عز وجل. لكن هذا المعنى لا شك، وإن كان معنى قد جاء به النصوص، بمعنى أن الإنسان يجب أن يعني يحسن إلى قرابته وأرحامه، كما جاء في الحديث الصحيح عن الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، حديث الصحيحين. فلا شك أن هذا المعنى مطلوب، لكن إلا المودة في القربة، يعني أن يراعي كل منكم قرابته، يعني المعنى هنا يكون كأنه بعيد عن سياق الآية، وإلا فإن هذا من جملة ما وصى به وما جاء به الدين، وإلا فالدين قد جاء بهذا، يعني بالبر بالوالدين والإحسان للقرابة، وجاء بغيره، جاء كذلك بغيره، إلا أن يكون ارتباط المعنى هنا أن هذا من نوع كأنه نوع من يعني نوع من أجر الهداية أو من ثمن الهداية أو من ضريبة الهداية، فكأن هذا من ضريبة الهداية أن يحسن الإنسان إلى أهل قرابته. هذا المعنى الثالث من معاني من المعاني التي ذكرت في هذه الآية، ولا شك أن المعنى الأول هو المعنى الراجح والظاهر من سياق الآية، لأن سياق الآية كلها خطاب لهؤلاء الذين عاندوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا. الاقتراف والاكتساب، اقترف بمعنى اكتسب، ويسمى رجل طرفة يعني انه يعني كسيب يعني يكسب، نقول رجل طرفة كما نقول سرعة ولمزة، وهذه فعلة يعني هذا الوزن يدل على الحذق والمهارة. ومن يقترف حسنة يعني يكتسب، مجرد أن يكتسب أي حسنة، حسنة ما، وحسنة جاءت بالتنكير لأن التنكير أحيانا يأتي للتصغير أي شيء، يعني من يكتسب أي عمل حسن. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، نزد له فيها حسنا أي من الأجر، فيتقبلها الله. يعني مهما كان العمل دقيقا وقليلا وصغيرا فإن الله تبارك وتعالى يزيده ويضاعفه سبحانه وتعالى وينميه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بالشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فكل هذا من الخير، كل هذا من الخير، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، يعني هذا من المعروف لا تحتقره، لأن الله تبارك وتعالى يجازي عليه وينميه سبحانه وتعالى، كما جاء أيضا في حديث البخاري: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. ثم جاء في الحديث: حتى تكون التمرة كالجبال من الأجر. تمرة هي أنفقها تمرة، لكن الله لما ينميها تصبح لها كأنها جبال من الأجر. فالله يقول أن من سعة رحمته سبحانه وتعالى أن من عمل معروفا ما ولو كان دقيقا قليلا صغيرا فإن الله عز وجل يزيد هذا المعروف حسنا أي أجرا وثوابا عنده سبحانه وتعالى. إن الله غفور شكور. وصف نفسه سبحانه وتعالى هنا بصفتين عظيمتين. الصفة الأولى الغفران، أنه يغفر، وجاءت بصيغة المبالغة غفور فعول، وأصل المغفرة هي الستر، وأن الله غفور يعني أنه ستار لعيوب عباده سبحانه وتعالى ويغطي على معاصيهم وعلى ذنوبهم، بمعنى أنه يسامحهم مسامح كريم سبحانه وتعالى. شكور، الشكر هو الزيادة، أي أنه يجزي على الحسنة بأضعافها، بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة، لأن الشكير في لغة العرب هو البرعم الجديد في الشجرة يسمونه الشكير، وكل شيء يزداد وينمو، يعني يأتي يعني لفظ الشكر شكر هذا تدل على معنى الزيادة. ولذلك تقول العرب: هذه ناقة شكور. ناقة شكور هي الناقة التي تأكل قليلا وتعطي كثيرا، يظهر عليها أثر هذا الطعام من السمنة وكثرة الدر، فهذه ناقة شكور. وعبد شكور فهو العبد الذي يعني يكثر يعني عبادة الله تبارك وتعالى والقيام بحق الله تبارك وتعالى وذكر، يعني يحدث نعم الله عز وجل عن النعمة، يحدث يأخذ النعمة الواحدة فدائما يعني يشكرها ويذكرها لله تبارك وتعالى. فهذا الشكور يوصف بها الرب ويوصف بها العبد، فهي بالنسبة للعبد، العبد الكثير الشكران هو كثير الرجوع لله والطاعة والعبادة والإنابة إلى الله و ذكر فضائل الله عليه ونعمه عليه سبحانه وتعالى. وأما إذا وصف بها الرب سبحانه وتعالى فهذه معناها زيادة المن والعطاء وتقبل العمل الصغير وإعطاء الثواب الجزيل عليه، وهذه من صفات الرب جل وعلا. وقد ختمت بها هذه الآية العظيمة: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور. يعني هذا العبد لا شك أن له ذنوب ويعمل حسنة، فيقابله الله عز وجل يعني بأمرين. الأمر الأول أنه يغفر سيئاته، يقول له لا أنت عملت حسنة واحدة فما أنت لك جرائر كذا وكذا وكذا وكذا، إنما يغفر سيئاته. ثم يزاد هذه الحسنة، تزاد من الثواب عليها حتى تصبح جبالا من الأجر. إن الله غفور شكور. ثم قال سبحانه وتعالى أم يقولون افترى على الله كذبا، أم هنا بمعنى بل كذلك، يقولون يعني هؤلاء الكفار الظلمة افترى على الله كذبا، يعني افترى أي النبي محمد على الله كذبا أي بادعائه الوحي، وأن جبريل نزل عليه وأنه أتاه الوحي من السماء فقال هو كذاب يكذب على الله تبارك وتعالى. أم يقولون افترى على الله كذبا، قال جل وعلا فإن يشأ الله يختم على قلبك. والمعنى يعني هل يترك الله تبارك وتعالى كذابا يكذب عليه ويؤيده وينصره ويزيده؟ مستحيل، لأن يكون هذا إقرار له، يعني أن الرب تبارك وتعالى يستحيل في سنته وفي عادته أن يترك كذابا يكذب عليه ولا يختم على قلبه. ومعنى يختم على قلبه يعني ينسيه هذا الوحي ويطمس بصيرته ويجعله يقول القول اليوم ويظهر فيه كذبه وعواره، كما هو حال الكذابين دائما. يعني كل من يكذب على الله تبارك وتعالى لا بد وأن يفضحه الله جل وعلا، لا يتركه الله. فلو قال كذاب أنا ينزل علي الوحي أو يأتيني الوحي، ربنا لابد يبين كذبه، يكذب كذب اليوم ينساها بكرة، يقول أنا قلت لكم كذا، لا ما قلت لكم كذا، لا قال كذا، لا قال كذا، فيظهر كذبه عند كل ذي بصيرة، كما هو حال كل من افترى على الله من المتنبئين والكذابين، ظهر عوارهم وظهرت فضائحهم لكل أحد. من الذي فضحهم على هذا النحو؟ الرب، لأن الله لا يرضى أن يقوم قائم من الناس فيكذب على الله ثم ربنا يؤيده وينصره ويسدده ويخليه ماشي تمام وكل حالته زين، مستحيل هذا. لذلك قال جل وعلا فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو كنت كذابا كما يدعون لختم الله عز وجل على قلبك. فالختم هنا يعني الإنساء كواحد، كذلك يعني التخبط، كنت تتخبط تقول كلام وتغير كلام فيظهر كذبك وعوارك للناس جميعا. والحال أن النبي لم يكن كذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل كان صادقا أمينا واثقا مما يقول. ثم إن كل كلمة قالها لم تسقط الأرض بتاتا، ما في كلمة قالها وظهرت فيها كذبه أو ظهر تضليله أو ظهر غشه للناس، بل قال ما أقول لكم قلت كذا يكون كذا، أقول كذا يكون كذا، سيكون كذا فيكون كذا. فالقول كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قاله في السابقين أو في اللاحقين، لم يتغير كلامه قط صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على أنه مؤيد ومسدد من الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم بهذا الكلام من عند نفسه جل وعلا. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، يعني أن هذه سنته، الله لا يمكن يترك الباطل يمشي على رجلين يمشي شوي، لكن لا بد أن يفضحه الله عز وجل ولا بد أن يبطله تبارك وتعالى، لأن الباطل لا يمكن أن يستمر بل لا بد أن يحطه. صح ينشأ بعد باطل جديد فالظلمات تترى وتأتي، لكن لا بد أن تظهر، ما يمكن تترك ظلمة إلى آخر الدهر وباطل دائم، يستحيل، فلا بد أن يظهر عواره. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويحق الحق يعني يجعل الحق حقا بكلماته، كلمات الله تبارك وتعالى، إما كلماته المقروءة هذه في القرآن التي يفضح بها الباطل أي واحد ويبينه، كما فضح بها كل باطل سابق وكل باطل لاحق في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق، أو أنه بكلماته يعني بأوامره سبحانه وتعالى التي هي مقتضى كلماته، بأن يكون قد أمر بأن يذهب هذا الباطل، كما كانت مثلا غزوة بدر كلمة من كلمات الله تبارك وتعالى، هذا تطبيق لكلمات الله عز وجل. فكلمة الله عز وجل كلماته الكونية القدرية التي شاء الله تبارك وتعالى أن تكون محوا لهذا الباطل. ويحق الله الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، يعني إن الرب سبحانه وتعالى عليم، يعني عالم أتم العلم بذات الصدور. الصدور معروفة وفيها القلب، والقلب مكان الفكر ومكان حفظ الأسرار، كان فكر. وذات الشيء يعني خاصته، وذات الصدور يعني أسراره الخفية التي لا تظهر، يعني ما تخفيه عن كل الناس ويظل كامنا في صدرك. هذا ذات صدرك. يعني ايش ذات صدرك؟ كل واحد له اسرار ما يخفيها، يخفيها عن كل احد. هذا السر المخفي عن كل احد يعلمه الله سبحانه وتعالى. انه عليم بذوات الصدور، يعني باسرارها الذاتية التي يخفيها كل صبر ولا يخرجها الانسان، يخفيها كل صبر ولا يخرجها الإنسان، ما يخرجها لغيره، حتى هذه التي لم تخرج لأحد يعلمها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يعلم ذلك فلا شك أنه لا ينطلي عليه شيء. إذا كان الرسول محمد يكذب عليه لا بد أن يفضحه أي واحد. ثم إن هؤلاء الذين يتهمون النبي ويقولون هو كذاب، وهم يعلمون في داخلي في ذات صدورهم ونفوسهم أنه صادق وأنه أمين، وأن اتهامهم له بالكذب إنما هو نوع من التضليل للناس والصد عن سبيل الله. ربنا يهددهم يقول إنه عليهم بذات الصدور. عارف اللي بنفوسكم إيش؟ عارف شنو في نفوسكم؟ وسيحاسبكم على هذا. تهديد لهم، هذا تهديد لهؤلاء المجرمين الذين يعتقدون في قرارات نفوسهم بأن النبي صادق وأنه أمين، ولكن يقولون هو كذاب وهو كذا وكذا من باب صرف الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا بعد أن فضحهم وكشفهم على هذا النحو، قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. الإنسان إذا انفضح وانكشف أمره وستره وخلاص ظن الهلاك، ربنا سبحانه وتعالى هنا بذلك بقى يفتح له الإيه؟ يفتح له الباب للرجوع كذلك، حتى لا يظن، يقول لك خلاص أنا ربنا عارف مكنون صبري، عارف ان انا غشاش وكذاب وكذا وكذا وكذا، طيب خلاص انتهى امري وما في لي مجال. لا، من رحمة الله عز وجل كذلك ان فتح لهؤلاء الطغاة والمجرمين والمفسدين في الارض، كذلك فتح لهم باب التوبة ولم يغفله عنهم، فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يعني مع ان الله عز وجل مطلع على خائنة الاعين وما تخفيه صدوركم وما قلتوه وكذا وكذا، الا انه من رحمته سبحانه وتعالى كذلك يفتح لكم باب التوبة على المصاعب. وهو الذي يقبل التوبة، التوبة بمعنى الأوبة والرجعة، يعني كل من رجع إلى الله عز وجل فإن الله يقبله عن عباده، يعني من عباده، يعني إذا أتوا بالتوبة هؤلاء العباد سيقبلهم. وهنا سماهم عباده، وذلك أن الجميع كلهم عبد لله تبارك وتعالى، فهو خالقهم وهو بارئهم وهو مصرف شؤونهم سبحانه وتعالى. ويعفو عن السيئات، يعفو عنها، يسامح عنها، فلا يحاسب بها لمن تاب، لمن تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يعني يعفو عن ذلك، كما جاء في الحديث التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. ومعنى يجبه، الجب هو القطع من الأصل، يجبه يعني يقطعه، فمن أسلم فإن الله تبارك وتعالى يعفو له عن كل ما أساءه حال الكفر، ويعلم ما تفعلون. تهديد وبشارة في نفس الوقت. ويعلم ما تفعلون أي الجميع، ما تفعلونه من خير يعلمه سيجزيكم عليه، وما تفعلونه من شر يعلمه كذلك، ولا تفلتون من عقاب. ثم قال جل وعلا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. يعني بعد هذا البيان لكن لا يستجيب إلا أهل الإيمان، يعني لا يستجيب بمعنى يجيب كلام الله تبارك وتعالى ويدخل في باب الهداية وباب التوبة إلا أهل الإيمان. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني من كان من شأنه أن يؤمن وأن يعمل الصالحات هؤلاء هم الذين يستجيبون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالمعنى المفهوم المقابل، أن أهل العناد وأهل الكفر والذين لا يريدون إلا الظلم والفحش فإنهم لا يستجيبون لمثل هذا الكلام. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني أن الله تبارك وتعالى من أجل استجابة أهل الإيمان له وعمله الصالح يزيدهم من فضله، يزيدهم هداية، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وكذلك يزيدهم الله تبارك وتعالى من العمل الصالح، وكذلك يزيدهم من ثواب يعني أعمالهم سبحانه وتعالى. والكافرون أي الجاحدون، كفرنا بمعنى الجحود وستر التوحيد والبعد عن الله، لهم عذاب شديد، يعني قد أعد الله تبارك وتعالى لهم عذابا شديدا. وهنا لهم عذاب شديد بالجملة الإسمية، كأن العذاب الشديد هذا مصنوع ومخصوص لهم فقط. ثم قال جل وعلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذه الآية كذلك فيها يعني جواب على يعني الذين تساءلوا، قيل أن بعض أهل الإيمان من الفقراء تساءلوا لماذا ونحن أهل الإيمان وإذن استجبنا لله تبارك وتعالى ودخلنا في يعني حماه والتجأنا إليه وآمنا برسوله، يعني ما حالنا، كيف يكون هذا وحالنا هو هذا من الفقر ومن الضعف. فقال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قد يكون كذلك هذا جواب على شبه بعض الكفار إن الله تبارك وتعالى يعني لا يعني يغدق نعمه على عباده، لماذا لم يغدق نعمه على عباده ولم يوسع لهم ما دام أن هؤلاء العباد كلهم عباد الله عز وجل، لماذا يعني يقطر عليهم ولا ينزل من المطر ولا يخرج من الخيرات إلا القليل بحيث يتصارع الناس على ذلك. فبين سبحانه وتعالى أن الله لو بسط الرزق لعباده بسطا يعني واسعا كثيرا بحيث أن يكون لكل إنسان ما يشتهي في هذه الدنيا فإن حال العباد ينتهي إلى فساد، وذلك أن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى ووجد كل حاجاته في هذه الأرض موجودة فإنه يصيبه الغرور والطغيان. فلو بسط الله الرزق لعباده بسطا كاملا لكل العباد لبغوا في الأرض، بغوا فيها بمعنى طغوا وزادوا، بغى الشيء بمعنى أنه يعني زاد وتعدى حدوده. ولكن لذلك كان من رحمة الله عز وجل بعباده أنه ينزل بقدر ما يشاء، أنه ينزل الرزق سواء كان الإنزال هنا بمعنى الإنزال الحقيقي، إنزال كإنزال المطر الذي فيه النماء والخير، أو الإنزال بمعنى إنزال أمر الله تبارك وتعالى يعني بوجود الخيرات وبخلقها، ينزل بقدر معلوم ما يشاء من ذلك، إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده بنفوسهم وبأحوالهم خبير بذلك، بصير بهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا من رحمة الله عز وجل بهم أن يجعلهم فقراء وأغنياء وأن يربيهم بالنعمة ويربيهم بالشقاء حتى يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. فهذه سنة الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. وذلك لو كان الناس في خصب دائم ومطر دائم أتراهم يرفعون أيديهم إلى السماء يقول يا رب اسقنا، يصير أنسي خلاص ينسوا الرب تبارك وتعالى، عيشوا بهالربيع وبهالخير وبهالنعمة وأنسوا ربهم سبحانه وتعالى، كما هو شأن يعني أهل الغنى وأهل السرف فإنهم يعني في غناهم وكذا يشعرون أنهم مستغنى لله تبارك وتعالى، ولكن إذا جاءهم شيء من الضيق، شيء من الضنك، شيء من كما قال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم إنه لا تحصل لهم يعني فضيلة الصبر وفضيلة اللج إلى الله تبارك وتعالى، فالله يعلم أنهم من شأن عباده سبحانه وتعالى حتى بعض عباده المؤمنين أنه لو أغناهم لأطغاهم، لو اغتنوا لطغوا حتى مع إيمانهم ومع إسلامهم. فلذلك شاءت رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون يعني هذا وهذا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الخبرة أخص العلم، والبصر هنا يعني بصير مبصر لهم سبحانه وتعالى، وكذلك عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا رحمته، مبينا سنته في عباده وخلقه باختبارهم بالحسنة والسيئة، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يعني هذا تفسير للآية السابقة أن الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، الغيث المطر، وسمي غيثا لأنه يغيث، والإغاثة هي طلب النزج، فكان الإنسان في حالة يرثى لها من الضنك والعطش فيستغيث الله تبارك وتعالى فيغيثه الله عز وجل بالمطر، فسمي المطر إغاث وغيث. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما قنط العباد، والقنوط هو اليأس، اليأس من أنه يأتي مرة ثانية، فإذا وصلت حال إلى القنوط عند ذلك تأتي رحمة الله عز وجل. وينشر رحمته، ينشر رحمته أي المطر، ينشره بمعنى يوزعه في هذه الأرض، وهو الولي الحميد. الله هو الولي يعني الذي يستحق الولاية بمعنى المحبة والنصرة واللج إليه سبحانه وتعالى. وأيضا هذا في تعريض يعني الآلهة التي اتخذوها أولياء وهي لا تنفعهم ولا تضرهم، فلو أنهم التجوا إليها وطلبوا منها غيثا لا تغيثهم. فالله هو الولي الحميد أي المحمود سبحانه وتعالى. الحميد هنا ليس بمعنى الحامد وإنما بمعنى المحمود، حميد هنا فعيل معنى مفعول، أي أنه الولي المحمود سبحانه وتعالى الذي يحمده جميع خلقه سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. المؤمنون بلسان المقال وبلسان الحال، والكفار بلسان حالهم فقط. لا شك أن لسان حالهم بمعنى أن الله هو منعم عليهم وهو المتفضل عليهم، هذا لا شك أنه هذا واقعهم، لا شك أنه يحمد الله تبارك وتعالى لأنه لا نعمة إلا من الله جل وعلا. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعدل نعمه على خلقه جل وعلا، فقال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته أي من علامات قدرته هذا الرب الذي يدعوكم إلى الإيمان به واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. اذكروا واعلموا أن من آياته يعني من دلائل قدرته وعظمته خلق السماوات والأرض، أي أنه هو الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وما بث فيهما من دابة، البث نشر، يعني وما نشر وزع فيهما، إما أن يكون فيهما راجع إلى السماوات والأرض الاثنين، من دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض، يعني ما نشر فيها من خلق يدب على أرضها، على أرض السماوات أو على الأرض التي نحن عليها. فيشمل هذا الملائكة وساكني السماوات مما نعلم ولا نعلم، وكذلك مما نشره الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، حيث نرى أن الله وزع فيها من الدواب شيئا عظيما جدا، ألوف بل ملايين الصنوف من المخلوقات الكثيرة، الإنسان والحيوان والزواحف والحشرات والطير وما إلى ذلك بكل الأنواع وكل الأشكال ويعني كل الصفات المختلفة، كل هذه كل يعني جزء منها وكل واحدة منها يدل ب يعني ب ب ب ب على أن خالقه وإلهه ومولاه هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني أن هذه الدواب الكثيرة التي نراها الأرض والتي هي ملايين بل بلايين البلايين كثرة، ومنها ما يعمر لسويعات قليلة، ومنها ما يعمر أيام قليلة، ومنها ما يعمر أكثر من ذلك أعوام، وتذهب أفواج إثر أفواج إثر أفواج وتروح بهذه الأرض وتتحول، يعني تتحول في الزرع وفي الهواء وفي النبات وفي الأرض وتتحول كل هذه التحولات المستمرة، لكن الرب جل وعلا لا يخفى عليه شيء من هذا الخلق، وهو يجمعهم عندما يشاء سبحانه وتعالى. القيامة إذا يشاء، أي عندما يشاء سبحانه وتعالى، قدير قادر على ذلك سبحانه وتعالى. وهذا من كمال علمه وكمال عظمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء من خلقه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كذلك من سنته الجارية في خلقه سبحانه وتعالى، أنه لا يصيب عبدا من عباده بمصيبة إلا بما كسبت يداه، ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يحاسب عليها في هذه الدنيا. وهذه الآية عامة في المؤمنين والكفار، والخطاب هنا للجميع. وما أصابكم من مصيبة، أي أيها الكفار، فبما كسبت أيديكم، يعني أنه بذنوبكم، بكفركم وشرككم وبعدكم عن الله عز وجل، ويعفو عن كثير، يعني كثير من الكفر والشرك لا يحاسبكم عليه، يؤخره ليوم القيامة. وكذلك الحال بالنسبة لأهل الإيمان كذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يصيب عبدا من عباده المؤمنين بمصيبة إلا وهي بسبب ذنب حتى أصاب المؤمنين من الرسل، كما قال الله لنبيه وهو أشرف الخلق وأكملهم صلوات الله وسلامه عليه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أي هذا خطاب للنبي وهو أشرف البشر صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم، وأكمل الناس إيمانا وتقوى، وأعلم الناس بالله وأتقاهم لله، ومع ذلك الله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. وقد يسأل سائل: هل للرسول من ذنب؟ والجواب أن الذنوب وإن صورت في حق الرسل إلا أنها عظيمة، فالعظيم صغيرته عظيمة. وقد قال الله لنبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فبين أن له ذنبا قبل نزول الآية هذه، وبعدها قد غفره الله عز وجل، والله لا يمتن عليه ولا ذنب له، لأن هذا يكون يعني مصحح، بل لأن هناك ذنب. كذلك قال الله تبارك وتعالى: أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك يعني حطم ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وذنوب النبي ليست ذنوب بمعنى الذنوب، وإنما يعني ذنوب الأنبياء إنما هي من باب يعني فعل غير الأولى، فعل غير الأولى، أو صغائر التي ليست يعني بذنوب في الحقيقة، كما قال الله تبارك وتعالى. من جملة ذلك مثلا أخذ الفداء على الأسرى، أو قول الله له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقد كان يصنع شيئا صحيحا، ما كان يرتكب ذنبا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما اشتغل بدعوة رجل من كبار قريش، اشتغل عن يعني عبد الله بن أم مكتوم، فعاتبه الله عز وجل وقال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر، اللي هو الأعمى هذا، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أي هذا يعني الغني من قريش، فأنت له تصدى، أي بالدعوة، فما عليك ألا يتذكر، يعني ما ضرك ألا يدخل هذا الدين ويتذكر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا. الشاهد يعني قلنا ذلك استطرادا في الموضوع، ولكن على كل حال أقول: هذه الآية عامة فاصلة غير مخصصة، لا تخصص لها، ما هي مخصصة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الله لا يبدأ بالذنب بدءا، وإنما يعاقب به عقوبة أفاضل الناس أو يعني أصاغر الناس، كل الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذلك الحسن البصري في الحديث الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني: والذي نفس محمد بيده لا يصيب المؤمن يعني ضربة شجر ولا عثرة حجر إلا بذنبه، ويعفو الله عن كثير. فأي ذنب حتى لو كان صغير إنما هو مما كسبت يداك. ولذلك على المؤمن أنه إذا أصيب الذنب أن يعود إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار، فاعلم أن هذا بسبب. وقد قال الله لأشرف الناس وأفضلهم بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هزموا في أحد، قالوا أن هذا كيف هذا؟ كيف ربنا سبحانه وتعالى يعني نهزم في أحد ونحن أولياؤه وأحباؤه، كيف يقتل منا ويعلون الكفار ويقف أبو سفيان على رأس المشركين ويقول أعلو هبل ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، ويكون هذا في المدينة والرسول يعني بمحضر النبي وهو نبي مشقوق وجهه ويعني في حالة من يعني الشدة، وقد قتل من المسلمون 70 والمسلمين في حال شدة شديدة، ويعلو الكفار عليهم هذا العلو وهم في أحد. قالوا أن هذا كيف يصير، كيف يستوي يعني من ربنا يعني يقدر علينا هذا؟ قال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة أي في أحد قد أصبتم مثليها أي في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، إما بسبب معاصيكم أو بسبب عدم سماعكم وامتثالكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الشاهد أن قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي أنه لا يصيب العبد مصيبة إلا بكسب يده، ويعفو عن كثير يعني يسامح الله عز وجل عن ذنوب كثيرة فلا يحاسب عليها، بالنسبة للكفار يؤجلها، وبالنسبة لأهل الإيمان قد يعفو عنها في الدنيا ولا يحاسبهم عليها في الآخرة منا منه وفضلا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم أيها الكفار بمعجزين، يعني معجزين الله، والإعجاز بمعنى الغلبة والقهر والفوت، ما تفوتون يعني لا تفوتون الله تبارك وتعالى ولا تعجزونه في الأرض. وما لكم من دون الله من ولي، يعني إذا جاءكم عقوبة الله وعذاب الله ما أحد يقدر يمنعكم، ولي يعني يمنعكم من عقوبته في الدنيا وفي الآخرة، ولا نصير ولا ناصر ولا ناصر يستطيع أن ينصركم من الله تبارك وتعالى، يعني لا مهرب لكم من الله، كما جاء في الحديث لا ملجأ منك إلا إليه، اللي يلجأ من الله يعني يفر من الله لا بد أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ليس للكافر إذا جاءته عقوبة الله تبارك وتعالى لا ولي له من دون الله ولا ناصر ينصره من دون الله عز وجل. ونكتفي بهذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله ربنا ظلمنا وسلم.